السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم السلام عليكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبارك لنا في شيخنا وبارك في علمه وعمله. قال الإمام ابن عبد الهادي يرحمه الله تعالى: باب حد القذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، وهذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وقد مضى باب حد الزنا، وثنى المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد القذف لما له من علاقة بالزنا، لأن القذف في اللغة هو الرمي، وفي اصطلاح أهل العلم، اصطلاح المتشرع والشرع، قذف المحصنة والمحصن بالزنا واللواط، لأن حكم اللوطي حكم الزاني عند أهل العلم. فمن قذف محصنة، والقذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الموبقات السبع، صلى الله العافية، وفي حكمها قذف الرجل المحصن المؤمن الغافل العفيف البعيد عن هذه الأمور، شأنه عظيم وأمره خطير، فرتب عليه الحد ورتب عليه الوعيد الشديد باللعن. وجاء في حديث فيه كلام لأهل العلم أن قذف محصنة يحبط عمل 60 سنة، والحديث ضعيف، لكن الأمر ليس بالسهل، فالقذف من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع، وبعض الناس تعود أن يطلق لسانه في الخلق، وقد لا يكون في أول أمره ممن يتعاطى هذا الأمر الخطير، لكنه يتساهل في أول الأمر في إطلاق العنان للسان، فيقع في الغيبة والكلام في أعراضهم، وقد يقع في النميمة، ثم بعد ذلك السيئات تقول: أختي أختي، فيجره ذلك إلى أن يقذف بالزنا أو باللواط أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس يطلق الكلام بناء على غلبة ظنه، وهذا أمر لا يجوز في حقوق العباد، لا بد من اليقين، ولا سيما في هذا الباب الذي يترتب عليه ما يترتب. باب حد القذف. حد القذف ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم في الجملة في الجملة. فحده 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. فرتب على القذف 3 أمور: الأول الجلد 80 جلدة، والأمر الثاني رد الشهادة أبدا، والأمر الثالث الحكم عليهم بالفسق. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. وهذا الاستثناء متعقب لثلاث جمل، متعقب لثلاث جمل. فهل يعود هذا الاستثناء إلى جميعها أو إلى بعضها، لا سيما الأخير لأنه أقرب مذكور؟ أما الأول فلا يتناوله الاستثناء إجماعا، بل يتحتم جلده 80 جلدة ولو تاب، ولو تاب. الأمر الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ ولا تقبل. الله جل وعلا يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ومقتضى التأبيد، تأبيد أنه يستمر، لا تقبل شهادة. ثم جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا. وقبول الشهادة له ارتباط بالعدالة، ورد الشهادة له ارتباط بالفسق، فأولئك هم الفاسقون. والاستثناء في قوله جل وعلا: إلا الذين تابوا، بالاتفاق يعود إلى الأخير، لا يعود إلى الأول بالاتفاق، ويعود إلى الأخير اتفاقا، ويرتفع عنه حينئذ الوصف. والخلاف في عوده إلى الجملة الثانية: هل تقبل شهادته أو يتحتم ردها؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يؤيد قبول الشهادة ارتباط رد الشهادة بالفسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ارتباط رد الشهادة بوصف الفسق وقد ارتفع عنه الوصف اتفاقا، فإذا ارتفع الوصف قبلت شهادته. ولهذا المرجح أنه تقبل شهادته ويرتفع عنه الوصف بالفسق، وأما جلده فهو متحتم، لأنه من حقوق العباد التي لا تسقط بالتوبة، التي لا تسقطها التوبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم، هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته عليه الصلاة والسلام، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النهي عن تكنية من اسمه محمد بأبي القاسم، يعني الجمع بين الاسم والكنية، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: السبب في ذلك أن رجلا دعاه قال: يا محمد. فالتفت كل من اسمه محمد ثم قال يا أبا القاسم، فالتفت من كنيته أبو القاسم، فجاء النهي عن الجمع بينهما. سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، يعني حال كونه يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، مما يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لا يقام عليه الحد في الدنيا. تقدم الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير. في حد الزنا يقيم عليها الحد، يقيم عليها الحد. وهنا المستحق للحد السيد، فمن قذف مملوكه من الملاك من السيد يقام عليه الحد يوم القيامة. لماذا؟ قالوا إنه في الغالب لا يقذف مملوكه إلا وهو صادق، لا يقذف مملوكه إلا وهو صادق، لأنه إذا قذف مملوكه وهو كاذب وبهذا يستحق إقامة الحد لو كان غير مملوكه، وقذفه إذا قذفه نزلت قيمته، إذا يلزمه أن يقيم عليه حد الزنا ثم تنزل قيمته، فهو متضرر بذلك، عن السيد متضرر بذلك عن السيد، ولذا يجعله هذا الضرر اللاحق به يتحرى ولا يقذف إلا عن صدق وبينه أنه مستحق للقذف. يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم حد القذف، حد القذف، لأنه الأصل أن يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن ما دام المقذوف مملوكا له والمظنون به أن يتحرى في قذفه لئلا يتضرر فرفع عنه هذا الأمر، فإن كان كاذبا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، يعني يكون زانيا بالفعل، إلا أن يكون كما قال. متفق عليه، حديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقال النسائي: هذا حديث جيد. يعني قد يقول قائل: ما دام الحديث متفقا عليه هل نحتاج إلى قول النسائي هذا حديث جيد؟ أولا، الإمام النسائي من الجهابذة، نقاد خبير وصاحب تحري وتثبت، فكونه يقول كلاما يوافق كلام الشيخين استفاد منه في الجملة، وإلا يمكن أن يقال: لماذا لا نكتفي بالبخاري؟ هذا ما الحديث في البخاري، لماذا نذكر مسلم؟ وهكذا تتسلسل. قول النسائي هذا حديث جيد، هذا حديث جيد، وجيد عند أهل العلم كما قرره ابن حجر وغيره بمعنى صحيح، بمعنى صحيح. وحكم الترمذي في جامعه على 3 أحاديث قال في كل واحد منها هذا حسن جيد، يعني في مقابل حسن صحيح، حسن جيد، كأنه قال حسن صحيح. يقول الحافظ بن حجر هي بمنزلة صحيح، لكن الجهبذ لا يعدل عن كلمة صحيح إلا لنكتة، إلا لنكتة. وعلى كل حال الحديث متفق عليه، مخرج في الصحيحين، فجاز القنطرة. فمن قذف مملوكه بالزنا أو باللواط فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني إذا لم يكن صادقا في قذفه، إلا أن يكون كما قال يعني زانيا بالفعل أو عمل عمل قوم لوط بالفعل. وقال النسائي هذا حديث جيد. حديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري، تعني براءتها مما قذفها به أهل الإفك في أوائل سورة النور بعد الكلام على الزنا وحكم الزناة والقذف واللعان، ذكرت آيات تبرئ عائشة نزلت من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قل لما نزل عذري، نزلت براءتها من السماء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، ذكر ذلك، ذكر القصة وتلا القرآن الذي يبرئها من فوق 7 سماوات. فلما نزل أمر برجلين وهما حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة وامرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، فضربوا حدهم، فضرب حدهم هؤلاء لأنهم تكلموا بصراحة، والحديث متكلم فيه عند أهل العلم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب، حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. ابن إسحاق حديثه حسن إذا صرح بالتحديث، إذا صرح بالتحديث، وأكثر الطرق عن ابن إسحاق ليس فيها تصريح. وقد ورد تصريحه بالتحديث من طريق راو ضعيف، ولذا بعضهم يضعف الحديث وبعضهم يقول لتعدد طرقه قد يرتقي إلى الحسن لغيره. ولذا قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. حسان رضي الله عنه هو الذي مدح عائشة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل ولمدح عائشة بهذا رضي الله عن الجميع. وعلى كل حال كونه وقعت منه هذه الهفوة إن ثبت الخبر فالحدود كفارات. وأما حمنة فكانت تتحدث وتقذف، وهذا شأن الأتباع. زينب بنت جحش هي التي تقارب عائشة وتنافسها في الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هي التي تساميني تقاربني. والمنافس الأصل أنه هو الذي يحاول التخفيف من قيمة منافسه، هذا الأصل، لكن الدين حماها. وهذه عادة الكبار، تجد الأئمة وإن كان بينهم خلاف في الاجتهاد لكن لا يكون بينهم ما يصل إلى القلوب بحيث يتكلمون في أعراض بعض أبدا، إنما يقع هذا من الأتباع. والشاهد حديث الباب، يعني حمنة تكلمت في عائشة، فتجد الأتباع يتحمسون للانتصار لمتبوعيهم أكثر من المتبوعين أنفسهم، لأن المتبوعين في الغالب علماء كبار يحميهم الدين والعلم، وأما الأتباع هذا في كل شيء، في كل النواحي الدينية والدنيوية، إذا اختلف اثنان وصار لهذا تبع ولهذا تبع تجد هؤلاء الأتباع يتحارشون، شيخنا كذا وشيخكم كذا. وهذا كثير لسيما الآن في وسائل التواصل، تجد القدح لأهل العلم لا لشيء إلا لأنه قيل كلمة، فلان أعلم من فلان، ثم تجد أتباع فلان يقعون في فلان، ثم أولئك يزيدون وهكذا. فهذا في الغالب من الأتباع، وأما الكبار فلا يقع منهم ذلك، يرد بعضهم على بعض، يختلفون في الاجتهاد ويبينون الحق، لكن مع ذلك وقع بين الصحابة اختلاف في كثير من المسائل العلمية، لكن هذا الاختلاف لا يصل إلى القلوب، لا يصل إلى القلوب. على كل حال مصطح ابن أثاثة قريب لأبي بكر، قريب لأبي بكر، أبو بكر والد عائشة رضي الله عن الجميع، لما قال ما قال مصطح حلف، وكان ينفق عليه أبو بكر، حلف أن لا ينفق عليه، حلف أن لا ينفق إليه، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ولا يأتلي، ها؟ أذو الفضل أن ها؟ نعم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن ها؟ نعم، أبو بكر الذي أثر فيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بعد اليمين الذي قطعها على نفسه ألا ينفق على مصطح، أثر فيه قول الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله، قال بلى أحب أن يغفر، فأعاد النفقة. فهؤلاء الثلاثة حفظ عنهم القذف إن صح الخبر فهو قذف صريح، وإن لم يصح الخبر فالكلام عنهم محفوظ، قد يكون صريحا أو غير صريح. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الخبر من جمع من المسلمين المؤمنين ومن المنافقين أكثر، والذي تولى كبره منهم من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى من كبره منهم له عذاب أليم، نسأل الله العافية. طيب، قد يقول قائل لماذا يحد هؤلاء ويترك الذي تولى كبره هناك إجابات ذكر منها ابن القيم عددا، منها أن الحدود كفارات، وهؤلاء لا تكفر ذنوبهم الحدود، لأن المنافق كافر في الحقيقة ويفعل ويقول أشياء تقتضي خلوده في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، فسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه لا يستفيد ولا ينتفع بذلك. منهم من يقول إن هؤلاء لا يصرحون، يأتون بالقضية أو بالقصة بأساليب تفهم السامع ولا تلزمهم بشيء، بأساليب ماكرة كما هي عادتهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، بأساليب ماكرة لا تلزمهم الحد، بل بتعريض وكنايات، ويستوشون الأخبار ويجمعونها ويبثونها في الناس من غير أن يثبت عنهم ما يوجب الحد، إلى غير ذلك مما قيل في حق هؤلاء. ثم قال رحمه الله، اقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب حد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فيقطع يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد أعل. وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال الصحيحين. وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة، أو لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم: حديث منكر وهو مرسل، وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. باب حد السرقة. السرقة أخذ المال الذي يبلغ النصاب خفية، خفية لا علانية، ويكون المال محرزا في حرز، لأنه إذا أخذه علانية صار منتهبا، وإذا لم يبلغ النصاب فسيأتي أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن يكون من حرز. وسيأتي الكلام في الشروط عبر شرح الأحاديث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة. لعن الله السارق، السرق، السرق أو اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وما فيه لعن مصنف عند أهل العلم من الكبائر، مصنف من الكبائر. لعن الله السارق، الجنس، واللعن على العموم يختلف عن تنزيله على الأفراد. ما تقول لسارق: لعنك الله، ولا تلعن متبرجة بعينها. ولما لعن الشارب، لعن الشارب بعينه، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. على كل حال، اللعن المجمل لا يعني لعن الأفراد، فلعن الله السارق يعني جنس السارق، الجنس، لا شخص، لا سارق بعينه، لا سارق بعينه. وهذا يردنا إلى الحد، إلى الباب السابق، قذف الجنس أو الجمع، هل يأخذ حكم قذف الفرد بدلا من أن يقول فلان زنى أو فلانة زنت، يقول أهل البلاد البلد الفلاني زنات، فهل يحتاج في مثل هذا أن يحد حد القذف كما لو قذف شخصا بعينه، أو يكون الأمر أشد أو يكون الأمر أخف؟ بعض العلماء يقولون لا يحد وإن عزر، لا يحد وإن عزر، لأن دعواه مقرونة بما يكذبها، دعواه مقرونة بما يكذبها، فلا يمكن أن يصدق بأن أهل البلد كلهم زنات، وإذا بطل في بعضهم بطل في البعض الآخر. وبعضهم يقول استحق التعزير، وقذف الجماعة أعظم من قذف الواحد. إذا قذف مجموعة يشملهم وصف شرعي يمدحون به، إذا قذف مجموعة بعضهم يطلق لسانه في أهل الخير عموما، في أهل الحسبة مثلا في جملتهم، أو في التحفيظ معلمين ومتعلمين، ليسوا بمعصومين، قد يحصل من بعضهم الهفوة، ولكن العادة والسنة جرت من أمثال هؤلاء المنافقين أنهم يعممون الأحكام في أهل الخير. ولذا قال قائلهم لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القرى بعدك يا شهر؟ كل القرى غير مأمونين، هو واحد. إن ثبتت القصة، إن ثبتت القصة، فمن يأمن القرى بعدك يا شهر؟ وقد يحصل هذا على سبيل الافتراض من بعض المنتسبين إلى رجال الحسبة خطأ، فيلوكه المنافقون على أن جميع أهل الحسبة هكذا. وقد يحصل من بعض طلاب أو مدرسي حلقات تحفيظ القرآن خطأ، فيلوكه المنافقون على أنهم كلهم هكذا، كما قيل فمن يأمن القرى، كل القرى هكذا في هذا البيت. ولا شك أن الذي يعمم مثل هذه العمومات في حق من صبغته شرعية وعداوته له بسببها، لا شك أن هذا منافق، النفاق الاعتقادي اللي يقذف رجال الحسبة بسبب ما يقومون به من الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرفهم الله به وشرف به هذه الأمة، هذا برهان على أن في قلبه مرض. وقل مثل هذا في من يقذف طلاب الحلقات أو مدرسيها بالجملة، ولا يمتنع أن يوجد الخطأ من واحد أو اثنين أو أفراد كما يحصل من غيرهم، كما يحصل من غيرهم. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق البيضة، سيأتي أن اليد لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. البيضة أقل بكثير قيمتها من ربع الدينار، أقل بكثير من ربع الدينار، مع أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال. قبل خمسين سنة يقولون في اليمن 10 دجاجات بريال، والآن البيضة بمئات الريالات. لا شك أن الظروف والأحوال تختلف، في بعض الأحوال ينطبق الحديث على الواقع، لعن الله السارق يسرق البيضة فتكون قيمتها 4 دينار وما من يمنع من ذلك. ومنهم من يقول أن المراد بالبيضة الخوذة التي توضع على الرأس لتقي من السلاح، وقيمتها أكثر من 1/4 دينار. وبعضهم يقولون هذا الذي ابتدأ بسرقة البيضة واستحق اللعن، لا شك أنه سوف يسترسل وتكون السرقة عادة له حتى يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يتصور أن يسرق حبل لفة كبيرة تصل 1/4 دينار فأكثر، أو يقولون حبل السفينة كما قيل في البيضة الخوذة، أو أنه في البداية يسرق حبلا لا تبلغ قيمته النصاب، ثم بعد ذلك يتدرج في السرقة إلى أن يسرق ما تقطع به يده. على كل حال الحديث متفق عليه ولا إشكال فيه، ولا يمكن أن يعارض حديث لا تقطع اليد إلا في 1/4 دينار فصاعد، فلا بد من التوفيق والجمع. وبعضهم يقول أن الحديث محمول على المبالغة، فالسارق الذي خفت يده حتى يسرق صار يسرق الأشياء الصغيرة ويلعن عليها لا يلبث أن يتدرج في سرقته حتى يسرق الأشياء التي تقطع بيده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ترس يتقى به ثمنه 3 دراهم، قطع في مجن يعني في سرقة مجن ثمنه 3 دراهم. المجن الترس الذي يتقى به السلاح، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر. سمونها دروع بشرية، ويتقي بها 3 الحرير نساء. دروع بشري، المقصود أن المجن ما يتقى به، وهذا المجن الذي سرق في عهده عليه الصلاة والسلام ثمنه 3 دراهم. اتفق عليهما. وفي الحديث الذي يليه وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد. الحديث الأول حديث ابن عمر يستدل به أو يستدل به على أن النصاب في السرقة للقطع 3 دراهم، والثاني حديث عائشة يدل على أن النصاب 1/4 دينار فصاعد. في عصره عليه الصلاة والسلام هما متفقة، 3 دراهم هي 1/4 دينار، لأن صرف الدينار 12 درهما، فلا اختلاف بينهم. لكن إذا اختلف الصرف نزلت قيمة الفضة فصار الدينار 15 درهما، أو ارتفعت الفضة فصار الدينار 10 دراهم، فما الذي يعمل به؟ هذا سرق 1/4 دينار لكنه لا يساوي إلا 2.5 درهم، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع ولا ما يقطع؟ منهم من يقول الأصل الذهب، فإذا بلغ 1/4 دينار قطع، ولو لم يساوي هذا الربع إلا 2 درهم فإنه يقطع، لأن حديث عائشة لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا نص على أن المراد أن ما دون 1/4 دينار لا قطع فيه. وأما حديث المجن في حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، في مجن ثمنه 3 دراهم، جاء في بعض الروايات أن ثمنه 10 دراهم، 10 دراهم، فكونه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم شكاية واقع وليس فيها حصر، لكن حصل أن اتفق الأمر على قيمة 3 دراهم وأنها موازية ومعادلة لربع الدينار، لأن الدينار 12 درهما في ذلك الوقت، وقد يزيد وقد ينقص الصرف كما هو الواقع في العملات الحالية. الآن الذهب ترتفع قيمته وتنزل، والفضة كذلك، فالتحديد في حديث عائشة جعل من جمع من أهل العلم يرون أن الأصل الذهب، أن الأصل الذهب، وأما الفضة فهي تابعة له. ومنهم من يرى أن الأصل الفضة، وكون الصرف في عهده صلى الله عليه وسلم الدينار 12 درهم حتى في الديات، قالوا الدية 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة، فهل على هذا من اعتمد هذه الأرقام بالنسبة للذهب والفضة يرد عليه ما إذا اختلف الصرف هل المعتبر الذهب أو المعتبر الفضة؟ لا شك أن حديث عائشة في تحديد النصاب أقوى من حديث ابن عمر أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حنفية وسفيان الثوري وبعض العلماء يرون أن النصاب 10 دراهم، أن النصاب 10 دراهم، وهذا من باب الاحتياط، وهذا من باب الاحتياط، لأنه إذا اختلف في ما تقطع به اليد هل هو 3 أو 10، الاحتياط ليد المسلم أن يجعل النصاب هو الأعلى. لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكون المجن قيمته 3 دراهم لا شك أنه أصح بكثير، لأنه في الصحيحين. وأما قيمة 10 دراهم فليس بواحد منها. بعض الملاحدة والمعري اعترض على الحكم، اعترض على الحكم وقال يد وديت ب500 ما بالها يد ب500 من عسجد وديت ما بالها تقطع في ربع دينار، يعني ديتها 500 دينار، نصف الألف الذي وديها الكامل، لها نصف الدية اليد، ما بالها تقطع في ربع دينار. رد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لا اعتراض على ما شرعه الله جل وعلا، لأن الأصل في المسلم الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. صاعدا قولون الفاء تعطف مقدر، يعني فهذا فذهب العدد صاعدا، يعني أكثر من ربع الدينار. ومعلوم أنها إذا قطعت في ربع الدينار الله أكبر هذا يسأل يقول: هل الكلام في أبي بكر رضي الله تعالى عنه هل يعد من اختلاف العلماء أو يعتبر طعن في الصحابة؟ اختلاف العلماء ما اختلفوا في أبي بكر لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول. الذي أثار الكلام في أبي بكر بعض المغرضين استغلالا للخلاف في أصل المسألة، هل تقبل شهادة القاضي في أو لا تقبل، ويتفرع عن ذلك هل تقبل روايته أو لا تقبل. لماذا؟ لأنه راوي حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لو أن أبا بكر روى حديثا في الطهارة ما التفتوا إليه، علماء ما ضعفوه لأنه صحابي، والتوبة تهدم، الفسق وما ترتب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. تائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني هل ترون لو أن أبا بكر رضي الله عنه روى حديثا، وقد روى حديث كثيرة في أبواب الدين، لكن ما الذي أثارهم وجعلهم يبحثون هذه المسألة؟ الهوى، الهوى يتشبثون بالقشة ويصطادون مثل هذه الأمور وإن كانت محسومة عند أهل العلم، ويتتبعون المتشابه، يتتبعون المتشابه. الأمر الثاني أن الرواية تختلف عن الشهادة، وهناك فروق كثيرة بين الرواية والشهادة، لأن الرواية ديانة، ديانة، ولا يجرؤ عليها المسلم إلا إذا رق دينه أو تأول في الرواية وضعف بسببها، لأن بعض الناس من حرصهم على الدين تجده يروي الضعيف، أو وقد يضع الحديث حسبة على حد زعمه. أما الصحابي الجليل أبو بكر فهو معروف، وسيرته وتحريه وتثبته معروف، ولم يثر حوله من الخلاف إلا ما قيل في الأيام الأخيرة من أجل إضعاف حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ليساووا النساء بالرجال ويجاروا أعداء الإسلام حتى تكون المرأة كالرجل، والله جل وعلا فضل الرجال، المراد بذلك الجنس على الجنس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.